الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع في متن أبي شجاع في الفقه الشافعي. قال رحمه الله بعد أن انتهى من الكلام عن المسح على الخفين وعن مسائل التيمم، قال في فصل النجاسات، قال: وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني. كل مائع خرج من السبيلين، من القبل أو الدبر، سواء كان من البول أو الذرق الغائط أو غير ذلك. ودليل نجاسة ما خرج من السبيلين ما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته، يعني ذهب يقضي حاجته، قال الصحابي: أتيته بماء فيغسل به، أتيته بماء فيغسل به. فإذا كان عليه الصلاة والسلام خرج لقضاء حاجته فإنه يعطى من الماء فيغسل به. وكذلك يدل عليه ما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. وقال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، لا يغتسل من البول. هذا دليل على أن البول نجاسة، وقد وقع الإجماع على ذلك، على أن الغائط والبول من النجاسات. قال: إلا المني، إلا المني. طبعا قبل أن ننتقل إلى مسألة المني وما يتعلق به، لا بد أن نعلم أن البول على أربعة أقسام. أما بول الكبير وهو القسم الأول فهو نجس ولا إشكال في هذا. القسم الثاني بول الصغير الذي لم يأكل، وهذا نجس، ولكن سيأتي طريقة تطهير هذه النجاسة وإذهاب هذه النجاسة، وهي نجاسة مخففة. الثالث هو بول الحيوان مأكول اللحم. والنوع الرابع هو بول الحيوان غير مأكول اللحم. فالصحيح أن بول مأكول اللحم ليس بنجس، وهو تابع لحكم اللحم، وهو الصحيح خلافا للمذهب. فروث وبول مأكول اللحم ليس بنجس، ودليل هذا قصة العرنيين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بشرب أبوال الإبل والتداوي بذلك. وهذا ما ذكره الرافعي من أئمة المذهب، وهو القول الصحيح في ذلك، بخلاف بول غير مأكول اللحم فإنه نجس. قال: أما إلا المني. دليل أن المني ليس من النجاسات ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي، ولو كان نجسا ما انعقدت الصلاة. وجاء في لفظ: لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، فيصلي فيه فهو طاهر، وهو منصوص الشافعي رحمه الله. قال النووي: وبه قطع جماهير الأصحاب. وسواء كان هذا المني طبعا للرجل أو للمرأة أو للمسلم أو للكافر، فإن المني طاهر، وهذا بخلاف المذي. وهنا لابد أن نفرق بين موضوع النجاسة وبين موضوع وجوب الغسل. فالمني ليس بنجس، ولكن خروج المني يوجب الغسل، والمذي نجس ولكن خروجه لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل. أما دليل نجاسة المذي فما جاء في حديث علي أنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: فيه الوضوء، ولمسلم يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. وقد سبق معنا التنبيه على ذلك. ونقل على هذا الإجماع النووي رحمه الله في المجموع، ومذهب الشافعية أنه يجب غسل المذي، أنه يجب غسل المذي ولا يكفي النضح. ودليل هذا ما جاء في الحديث قال: توضأ واغسل فرجك، توضأ واغسل فرجك. قالوا: وللقياس على باقي النجاسات، يعني كمان النجاسات البقية تغسل، فكذلك المذي، كذلك المذي يغسل ولا يكتفى برش الماء، أي بالنضح. ومن قال بالنضح أخذ برواية: وانضح، وانضح فرجك، وانضح فرجك. لكن فسر الشافعية هذا بأن المقصود به الغسل. وفي قول الماتن رحمه الله: الخارج من السبيلين، حين قال: وكل مائع خارج من السبيلين، هذا فيه احتراز عن غير الخارج من السبيلين مثل العرق والمخاط ونحو هذه من الطاهرات. أما غير الآدمي فما حكم المني النازل منه؟ فهذه المسألة في المذهب لها ثلاثة أوجه: قيل بنجاسة جميع المني إلا الآدمي، والوجه الثاني طهارة جميع المني إلا الكلب والخنزير لأنه ملحق بالعين النجسة، يعني بعين الكلب وبعين الخنزير. وهذا هو طبعا المذهب، هذا هو المذهب. والوجه الثالث المذكور عن أئمة الشافعية قالوا: ما أكل لحمه فمنيه طاهر، وما لم يؤكل فمنيه نجس. أما المذهب المعتمد عندهم فهو طهارة جميع المني إلا الكلب والخنزير. قال بعد ذلك: وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فإنه يطهر برش الماء عليه، أي يطهر الموضع الذي أصابه البول. قال: وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب دلو من ماء على المكان الذي بال عليه الأعرابي في المسجد. وطبعا هذا مبني على ما سبق ذكره من حكم أبوال مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، وما يتعلق أيضا بحكم بول الآدمي وغير ذلك. فغسل جميع الأبوال والأرواث واجب، هذا هو المعتمد في المذهب. وعندهم أن جميع النجاسات لا تطهر إلا بالغسل بالماء، إلا بالغسل بالماء، لا تطهر إلا بالغسل بالماء. لكن ورد في الأحاديث ما يدل على إمكانية التطهير بغير الماء، يعني قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى فينا عليه قذرا أو أذى فليمسحه بالأرض وليصلي فيهما، يعني يذهب هذه النجاسة بدلكها بالأرض، بمسحها النعلين بالأرض. كذلك جاء في حديث أم سلمة أن امرأة قالت لها: إني امرأة أطيل ذيلي، هو يعني ما يكون في مؤخرة ثوبها مما تجره خلفها، قالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. إذن ممكن التطهير بغير الماء إن كانت النجاسة يعني عينية، فإنها يذهب عين هذه النجاسة أو جرم هذه النجاسة سواء بالماء أو بالتراب أو بغير ذلك. وإن كان المذهب أن النجاسات لا بد من غسلها بالماء، لا بد من غسلها بالماء. قال: إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، هذا قيد احترازي، الذي لم يأكل الطعام، أما الذي صار تغذيته من الطعام فإن هذا يعامل معاملة الكبير. طيب، هل الصبي الذي لم يأكل الطعام يغسل ما أصاب بوله، ما أصاب الثوب من بوله، أم يرش عليه؟ قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بابن صغير لم يأكل الطعام فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، نضحه ولم يغسله. لكن جاء في بول الجارية وهي البنت الصغيرة التي لم تأكل الطعام، قال صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. يغسل يعني الثوب الذي يصيبه بول الجارية فإنه يغسل، وأما ما يتعلق بالذكر فإن الثوب الذي يصيبه من بوله يرش عليه. طيب، ما الفرق بين الغسل والرش أو الغسل والرش؟ الغسل فيه سيلان للماء بخلاف الرش، فإنه فيه نضح، فيه نضح من الماء. وأما التفريق بين بول الصبي وبول الجارية فلأهل العلم في ذلك علل مذكورة ومبسوطة. طيب، قال بعد ذلك: ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة، إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. قال: ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح. إذن الدم الذي في العادة يعرف أنه غير يسير، الدم المنسكب، فنجس. قد جاء في الحديث للمستحاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، ثم قال: وإذا أدبرت، يعني الآن الحيض لا شك في نجاسته، لكن قال: إذا أدبرت قال: فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا الدم الذي بعد إدبار الحيضة هو دم الاستحاضة، فالمرأة تغسل هذا الدم وتصلي، تغسل هذا الدم وتصلي. قال النووي رحمه الله: والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافا بين المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال طاهر، ثم ذكر ابن ذكر النووي رحمه الله أنه لا يعتد بخلافهم، لا يعتد بخلافهم. فهذا الدم نجس إلا ما استثناه الشرع، وهو الكبد والطحال، لما ورد في الحديث: أحل لنا ميتتان ودمان. قال: وأما الدمان فالكبد والطحال، الكبد والطحال. قال: إلا اليسير من الدم والقيح، أي ما كان يسيرا فإنه يعفى عنه. قد ذكر أهل العلم دليلا على ذلك أن عمر صلى وجرحه يثعب دما، وجاء عن الحسن البصري قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. والقيح ألحق بالدم، قالوا لأنه ملحق بالدم، لأنه أصله، لأنه أصله أيصل الدم. قال: وما لا نفس له سائلة، إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. ما لا نفس له سائلة مثل الذباب البعوض، لما جاء في الحديث: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. وهذا عام في كل ما لا نفس له سائلة، يعني دم يسيل. جاء في نسخة قال: فإنه لا ينجسه بشرطين: ألا يغيره ما وقع فيه، يعني لا يغير في أحد أوصافه. وإن كان الشافعية يأخذون بحديث القلتين، وقد تقدم معنا الكلام عن هذا. قال: ولم يطرح طارح، أي لم يتعمد أحد فيطرح فيه، ففي هذه الحال قالوا يضر ذلك. قال بعد ذلك: والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، أي جميع الحيوانات في حال الحياة طاهرة لو لمسها الإنسان، إلا الكلب والخنزير. واستدلوا على أمر الكلب والخنزير بقوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. الحديث: الكلب نجس في ذاته ونجس في سوره، وهذا مروي عن بعض الصحابة. والخنزير أسوأ من الكلب، الخنزير أسوأ من الكلب. واستدل بعضهم بقول الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير على نجاستي وما تولد من أحدهما. وقد تقدم معنا الكلام في هذا، أي ما تولد من أحد الأصلين، أن يكون أحد الأصلين كلبا أو خنزيرا، فما تولد منهما فإنه يلحق بأخس الأصلين كالمتولد من الكلب والشاة، فإنه يلحق بالكلب وهكذا. قال بعد ذلك: والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي. قد تقدم معنا الكلام عن نجاسة الميتة، الميتة بما لا حاجة لإعادته، أما الاستثناء للسمك والجراد والآدمي، فالآدمي لحديث: إن المؤمن لا ينجس، وقالوا هذا من تكريم الله جل وعلا لبني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. وأما السمك والجراد فلقوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالحوت والجراد، وفي السمك والجراد، فإذا يستثنى من الميتة أنه ليس بنجس السمك والجراد والآدمي. قد سبق الكلام عن مسألة الدباغ والانتفاع بالإهاب بالجلد إذا دبغ. قال بعد ذلك: ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بالتراب. ما هو الولوغ؟ الولوغ هو الشرب بأطراف اللسان. جاء في الحديث كما سبق معنا: إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسله 7 مرات، في رواية إحداهن بالتراب. الغسل قالوا يكون الغسل يكون بالتراب لا بغيره، لأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت معروفة بعض المطهرات ولم يستعملها وأمر بالتراب، ولما في التراب من خصائص التطهير لولوغ الكلب. قال: يستثنى من ذلك في مسألة الكلب، يستثنى منه مكان عض الكلب المعلم للصيد، فهذا لا يجب غسل موضع عضه. طيب، في المذهب: إذا ولغ الكلب في إناء فيه مائع أو ماء دون القلتين، أو أدخل فيه منه عضوا كرجله مثلا أو يده، أو وقع فيه شيء من دمه أو بوله أو ذرقه يعني الغائط، وجب الغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. وجب الغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. وقالوا: سواء صب الماء على التراب أو العكس فإنه يجزئ عن ذلك. ثم قال: ويغسل من سائر النجاسات 1 مرة تأتي عليه، وبالثلاثة أفضل. ذكرنا فيما سبق أنه ليس بالضروري أن تكون أو أن يكون إذهاب النجاسة بالماء، فقد يكون بغيره. وما لا يتم إذهاب النجاسة إلا بالماء فهنا يكون واجبا، يكون واجبا. فهنا ذكر أنه يأتي عليه 1 مرة. طبعا ما يتعلق بالكلب قد جاء في الحديث: 7 مرات إحداهن بالتراب، إحداهن بالتراب. أما غير ذلك فإن ذهبت النجاسة 1 مرة فإنه يكفي ذلك، وإن لم تذهب إلا بمرات أخرى فإن الغسل يكرر على ذلك حتى تذهب هذه النجاسة. أما الثلاث فقوله والثلاثة أفضل، فهذا الدليل عندهم فيه القياس، قياس على مسألة التطهر أو على مسائل الوضوء ونحو ذلك. والصواب في هذا أن العبادة أمر توقيفي، والزيادة تحتاج إلى دليل، الزيادة تحتاج إلى دليل، سواء كان هذا في باب الوجوب أو كان في باب الاستحباب. وهذا يا إخوة في جميع العبادات، ينبغي على الإنسان أن يقتصر في فعل أمر من الأمور الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء فيه النص، وأن لا يزيد في ذلك أو يستحسن في ذلك. بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى متعلقة بالنجاسات، وهي قضية الخمر، قضية الخمر. قال: وإذا تخللت الخمر بنفسها طهرت. طبعا قبل الكلام عن تخلل الخمر، هذه المسألة مبنية على قضية: هل الخمر نجسة أم ليست بنجسة؟ طبعا جمهور العلماء على أن الخمر نجسة، واستدلوا على ذلك بقوله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الرجس قالوا النجس، ولكن من قال بأنها ليست بنجسة قال: ذكر هنا مع الخمر الميسر والأنصاب والأزلام، وهذا يدل على أن النجاسة نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. ولذلك قال بعضهم بأنها أي الخمر محرمة لكنها طاهرة، ومعنى ذلك أنها لو وقعت على بدن الإنسان أو على ثوبه فإنه وقع شيء طاهر لا يجب غسله، هذا على القول الآخر، وإن كان قول الجمهور على أنها نجسة. ومن أدلة قول الجمهور ما جاء في الحديث عن أبي ثعلبة الخشني أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. الحديث في السنن وهو صحيح. وأيضا قيل بأن نجاسة الخمر كانت متقررة عند الصحابة، ولذلك أبو ثعلبة الخشني سأل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكن الخمر نجسة لما أمر بغسل الإناء الذي شرب فيه الخمر. ومن قال بأن الخمر طاهرة، هذا أيضا قول جمع من المحققين من أهل العلم، ذكروا في ذلك حديث أنس أنه قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، فقال لي أبو طلحة أخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة. فقالوا لو كانت الخمر نجسا لما أراقوها في طرق المسلمين ولما أقرهم الشارع على ذلك، فلا يجوز للطرق أن تكون مكانا للنجاسة. وعلى كل حال فهذه المسألة خلافية، والقول بعدم النجاسة قول ظاهر في ذلك، وهو قول جمع من المحققين من أهل العلم. فقال هنا في المسألة قال وإذا تخللت الخمر بنفسها طهرت، أي إن تغيرت بنفسها، يعني لم يكن بفعل فاعل، إن تغيرت بنفسها وصارت خلا، كان وضعت في الشمس أو في حال معينة، كانت معرضة لهواء أو نحو ذلك فصارت خلا، قالوا فإنها تطهر لأنها تحللت والإسكار زال منها، ما صارت مسكرة، فذهبت علة تحريم الخمر. قال بعد ذلك وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر، إن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر، يعني وضع فيها شيء حتى تتخلل، قالوا مثلا يوضع فيها بصل أو توضع فيها خميرة أو غير ذلك من الطاهرات، قالوا فإنها لم تطهر. طيب لماذا لم تطهر؟ قالوا عندما يوضع البصل أو توضع الخميرة فإنه يوضع على النجاسة فينجس، وإن تخللت بعد ذلك، لأن وضع هذه الأشياء على الخمر ينجس هذه الأشياء فتصير نجسة. وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. وجاء في حديث أبي طلحة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال أهرقها، قال أفلا نجعلها خلا، قال لا. فالقول بتخليل الخمر إن تخللت بنفسها هذا باتفاق العلماء أنه يجوز استعمالها، وأما إن تخللت بغيرها صارت خلا بوضع شيء من غيرها ففي المسألة خلاف، في المسألة خلاف بين أهل العلم، هما قولان مشهوران في ذلك. انتقل بعد ذلك الماتن رحمه الله إلى الكلام عن مسألة الحيض، ونقف على هذا، ونلقاكم بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العون والرشاد والتوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.